بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في منتصف ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها في آية البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذو القعدة مع شوال وعشر من ذي الحجة هي أشهر الحج المعلومات، وهي ميقات الحج الزماني. وكذلك ذو القعدة من الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم أربعة: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع المنفرد وهو رجب مضر الكائن بين جمادى وبين شعبان. ييمم الناس من المسلمين والمسلمات وجوههم وقبل ذلك قلوبهم وأفئدتهم تجاه هذا البيت، فإن الله جل وعلا لما أمر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام برفع القواعد من البيت وإتمام بنائه، فلما فرغ إبراهيم أمره الله أن ينادي في الناس بالحج: إن الله يأمركم أن تحجوا. فقال إبراهيم: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأسمع الله نداء إبراهيم لمن هم أجنة في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا جاء ديننا الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم مجددا ما عليه الرسل من التوحيد والإسلام، ومجددا الحنيفية السمحة التي بعث الله بها خليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في الحج فيه تعظيم شعائر الله، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى من شعائره الصفا والمروة وما بينهما من الطواف وهو السعي، فقال جل وعلا في آية البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عرفات من شعائر الله، المزدلفة من شعائر الله، ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لما ذكر المشعر الحرام وهي المزدلفة دل على أن عرفات هي المشعر الحلال، لأن الحج حج عرفة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. تعظيم شعائر الله ذكره الله في سورة الحج في سياق آيات الحج في موضعين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله إتيان فرائض الله وأوامره حيثما أمر، على الوجه الذي أمر، وهذا يدور على شرطين عظيمين أساسين: الأول أن يكون الحادي لهذا التعظيم ليس التقليد وليس الخوف وليس الرياء والسمعة، وإنما الحادي له والباعث له هو توحيد الله بالإخلاص له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولأجل ذلك خلقنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشرط الثاني أن يكون هذا النسك وهذا التعظيم لهذه الشعائر والفرائض على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه للمزايدة ولا للاجتهادات ولا للإحداث ولا للابتداع ولا للاستحسانات، وإنما مقامها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام: قل أطيعوا الله والرسول وما أتاكم الرسول فخذوه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في مشاهد الحج وفي شعائره كان يقول إثر كل منسك عظيم: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن شيخ الكريم، اللهم صلي وسلم عليه، صلي على محمد، إن أذنت أن نعود للشرط الأول وما يتعلق بتحقيق الإخلاص لله عز وجل والحقيقة والغاية السامية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كان نتحدث هنا عن هذا الشعار العظيم أيضا في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. واتساقه مع هذا الهدف العظيم من أهداف هذا المنسك المبارك وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. الركن الخامس وهو الحج متوافق مع أركان الإسلام الأخرى في الصيام وهو الرابع، إيتيان الزكاة الثالث، الصلاة الركن الثاني، التوحيد والشهادتين وهو الركن الأول، كلها على نمط واحد تحقق توحيد الله جل وعلا، وكلها تحقق معنى لا إله إلا الله إذا أقيمت لله. ولهذا روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي وصف بالتفصيل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال، يعني إشعار وإعلام بأن نسكه مبني على هذا الأساس وهو توحيد الله. وهذا الموضع في إهلال عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وعنوانه القوله هي التلبية، خالف فيه المشركون في إهلالهم، فإن المشركين كانوا يحجون وكانوا يعظمون البيت، لكنها تعظيم محدث وعبادة مبتدعة بالشرك بالله. كانوا يقومون في تلبيتهم الشركية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فإذا كان الله يملك الشريك وما ملك، إذا لماذا تصرفون حق الله لغيره؟ ولهذا هذا أعظم موضع خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في عبادتهم وفي نسكهم، فأهل بالتوحيد وهم أهلوا بالشرك. ومعنى لبيك اللهم لبيك نجيبك يا ربنا إجابة بعد إجابة، لأن الله أمر إبراهيم أن ينادي في الناس وأذن في الناس بالحج، وكذلك نحن يا ربي ملبين مقيمين على توحيدك وعلى طاعتك مجيبين له، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما أن نوحدك في لا إله إلا الله نوحدك أيضا في النسك حجا وعمرة. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك لك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. الشيخ الكريم، يعني الحقيقة وجود الرحمن وهذه المواهب المباركة وهي تبدأ وتصل إلى المملكة العربية السعودية متوجهة إلى المسجد الحرام لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، واجبنا نحن أبناء هذه البلاد المباركة تجاه هذه الوقود التي الحقيقة وجوهها تنطق بالبشر والفرح والسرور وهم يزورون هذه البقاع المباركة. أحسنت في هذا السؤال. نعم، علينا أهل هذا البلد الأمين المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، علينا واجب كبير تجاه هؤلاء الحجيج. لو جاءك ضيف في بيتك لأكرمته ورغبت من أهلك وإخوانك وجيرانك وأقاربك أن يساهموا في إكرام هذا الضيف. اعلموا يا أيها الإخوة أن هؤلاء الحجيج الذين جاءوا من كل جهة ومن كل مكان بعيد أن هؤلاء وفد الرحمن، فهم ضيوفه الذين وفدوا على بيته معظمين شعائره يريدون ثوابه. روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمن، زاد بعضهم من أكرمهم فقد أكرم الله. فهم ضيوف الرحمن وهم وفده الذين وفدوا على بيته تعظيما له وحجا له وإقامة لهذا الركن الخامس. فما هو واجب علينا تجاه هؤلاء الوفد؟ أن نكرمهم ونحسن إليهم ونساعدهم ونقوم على شؤونهم أعظم من وفودنا الخاصين في أنفسنا وفي بيوتنا. الله. أي نعم. شيخ الكريم، يعني أحسن الله إليكم، لو تحدثنا أيضا مع وقفة في هذا البلد الحرام واستشعار حرمتها، وكذلك ما يجب على المسلم تجاه هذه المشاعر المباركة وتلك البقاع أيضا الطاهرة. سبحان ربي الذي جعل الحج إلى أقدس بقعة على وجه البسيطة، فإن مكة هي أطهر البقاع وأقدسها، وهو أول بيت وضع للناس، وهو البلد الحرام، وهو الحرم الآمن، وهو البلد الأمين، وهي أم القرى، وهي المسجد الحرام. نوع الله جل وعلا في القرآن والسنة أسماء مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، فهي أم القرى، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، فهو آمن مؤمن آمن في نفسه مؤمن لمن دخله. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلاحظ أن الله جل وعلا جمع الأوصاف في مكة بماذا؟ بأنها آمنة والبلد الأمين، وبأنها حرام. ومعنى ذلك هو تعظيم لها منك أيها المؤمن، فدخولك لهذا البلد ليس دخولك لأي بقعة تتسيح فيها أو تتنزه فيها، وإنما تستشعر عظمة من حرمها، وتستشعر عظمة من جعلها بلدا آمنا. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم أسوة وأفضل قدوة، فإن الصحابة أبا هريرة وابن عباس وجابر وأنس رضي الله عنهم وصفوا دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح في رمضان، حيث اجتمع شرف الزمان مع شرف المكان، ومع ذلك ما دخلها متعاظما متعاليا، إنما دخلها متخشعا متسكنا على رأسه المغفر، وإن المغفر ليصيب رحله من طأطأته رأسه، تواضعا لله، تواضعا لله وتعظيما لحرم الله، بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن تعظيم الحرم من تعظيم الله، لأن الله الذي شرع لنا تعظيم حرماته. دخل عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت، وكان معه عود ينكت به الأصنام، ينكت بها بين عينيها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لما فرغ عليه الصلاة والسلام خطب الناس وهو على الكعبة، قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، فلا يحتجن محتج بأن الله أباحها لرسوله، وإن حرمتها عادت كما كانت إلى أن تقوم الساعة، لا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. فقام العباس عمه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إلا الإذخر من حشائش مكة الرطبة، فإنه لقيننا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. إذا كان في حرم الله يأمن الجماد، الشجر والحشيش الرطب الأخضر، يأمن الصيد فلا ينفر ولا يزحزح حتى عن ظله الذي هو فيه، يأمن فيه المال اللقطة، فالمسلم أعظم أمانا من هؤلاء جميعا. دم المسلم أعظم أمانا، وعرضه وماله أعظم من هذا كله. ولهذا تأمل معي لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، ثم خطبهم في يوم العيد، ثم خطبهم في يوم الحادي عشر قبل أن ينفروا، كرر في المواضع الثلاثة هذا المضمون: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمه، كما يسمى بالعصف الذهني يشد انتباههم. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه أيضا بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم صل وسلم عليه. نعم شيخنا الكريم، يعني لو تحدثنا أيضا عن أعظم مظهر من مظاهر تعظيم البلد الحرام وهذا المنصب العظيم، لا يمكن أن نقول وتخصيص هذه الأوقات لعبادة الله عز وجل. أعظم ما يكون في هذا النسك، وأعظم ما يكون في تعظيم الحرم، توحيد الله، توحيده سبحانه بإفراده بحقه بالعبادة دون ما شريك، لا يصرف حق الله لغيره كائنا من كان. ولهذا ذم الله المشركين بعدولهم عن حقه وصرفوه لغيره في أول الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. ولهذا أعظم ما في مظاهر الحج ومظاهر تعظيم الحرم توحيد الله عز وجل. جميل. نستدعيكم شيخنا الكريم بهذا الاتصال. مشاهدينا الكرام يلتحق بنا عبر الهاتف من بلادي أجا وسمى ومن حائل الكرم والسلوك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله النونان عضو الدعوة المتعاون في وزارة الشؤون الإسلامية. مرحبا بك يا شيخ محمد، السلام عليكم، أسعد الله مساءك بكل خير. الحقيقة شيخ محمد، تتوجه هذه الأنظار إلى أقدس بقعة على وجه الأرض وهي المسجد الحرام في مكة المكرمة، تلك البقاع والمشاعر الطاهرة المباركة. نريد أن نتحدث هنا عن مسؤولية الأفراد في المملكة العربية السعودية، مسؤولية أبناء هذا الشعب في الحفاظ على أمن واستقرار الحجيج. الحمد لله وصلى الله وبارك على رسوله، اللهم صل وسلم عليه. شكر الله لكم. جميل جميل. شكر الله لكم وفضلة الشيخ محمد بن عبد الله النونان عضو الدعوة والتعاون في وزارة الدعوة والإرشاد في حائل، شكرا لكم. لازمنا مشاهدين الكرام نتواصل معكم في حديث عن مهوى الأفئدة، هذا الحديث العظيم ونحن على مقربة من موسم إيماني عظيم وهي عشر ذو الحجة، وكذلك أداء الركن الخامس من أركان الإسلام لمن اصطفاه الله عز وجل من المسلمين، والتوجه كذلك إلى البقاع الطاهرة في مكة المكرمة. يسألون الله عز وجل المغفرة والرحمة، نتوجه إلى الرحاب الطاهرة. نتابع الناس مطعم خطبة الجمعة يكون زاد لنا في الحديث في هذه الحلقة فأكرمنا. Yeah. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وترحيب ثاني بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس في جامعة المجمع وعضو التوعية الإسلامية في الأمانة العامة للحج والعمرة والزيارة. مرحبا بك شيخنا الكريم. بارك الله فيك وحياكم الله وحيا الله جميع إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات. نعم فضيلة الدكتور، تريد أن نكمل خصائص هذا البيت العتيق؟ من الخصائص التي جعلها الله عز وجل لحرمه أنه جعل الصلاة فيه مضاعفة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وهذه عبارة منكرة فتدل على كل الصلوات الفرائض والنوافل والجنائز، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وهذه خصوصية لمكة مما هي داخل حدود أميال الحرم. من خصوصية الحرم أنه مجرد الإرادة، إرادة المعصية، إرادة الإلحاد، إرادة الإشغاب والتشغيب في الحرم، هذا إلحاد توعد عليه بالعذاب الأليم. ولهذا يقول الله جل وعلا في سياق آيات تعظيم بيته: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد، أن يقصد ويعزم، من يعزم في هذا الحرم في نيته عازما على إلحاد، فيه ظلم لعباد الله، فيه ظلم لله عز وجل، فيه ظلم لنفسه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه: لو أن رجلا في عدن أبيا في أقصى جنوب اليمن في زنجبار أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. فقط الإرادة، مجرد العزم لا الخاطر، الخاطر حديث نفس، تجاوز الله لهذه الأمة عن ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ومن العمل العزم في القلب، فهذا الذي يرتب عليه الوعيد العظيم. من خصائص هذا الحرم أنها لا تحل فيه اللقطة ما ترتفع إليه همة أوساط الناس. لماذا؟ لأن الحرم يأمه الحجاج، وقد يسقط من متاعهم أو من أموالهم ما تتشوف النفوس إليه، فالحرم يؤمنها. ولهذا في الحديث الآخر: لا تحل لقطة الحاج. من خصائصه أن الطير والصيد في حرم الله آمن، كما أن المحرم في حال الإحرام بحج أو عمرة ممنوع عليه صيد البري المتوحش أصلا. من خصائص الحرم أن الشجر الأخضر الذي أنبته الله، وكذلك الحشائش الخضر الرطبة، أنها لا تعضد ولا تخبط ولا تحصد، ما عدا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإذخر. شيخ الكريم، دعنا الآن ننتقل إلى مقاصد الحج العظيمة التي من أجلها شريع هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. أعظم مقاصد الحج المنوه عنه أنه الحج لله، ولله على الناس حج البيت. قدم المعمول للتخصيص على أن هذا العمل لله، لله، فهذا العمل لله أي اختصاصا وعبودية له وحده دون ما شريك. فأعظم مقاصد الحج توحيد الله سبحانه، كما أنها مقاصد سائر العبادات من صيام أو صدقة أو صلاة أو زكاة أو غيرها. من مقاصد الحج العظيمة الاجتماع والوحدة وتآلف القلوب، وهذا منوه عنه ليشهدوا منافع لهم. الله جل وعلا قادر أن يجعل الحج كالعمرة في أثناء السنة كلها. العمرة الآن لا تخص بزمان، لا ليل ولا نهار، لا أول العام ولا آخرة، جميع السنة، ولا يوجد أوقات نهي. نعم. أما الحج فإن الله شرعه في ميقات زماني، وجرعه في يوم واحد في أعظم أركان الحج وهو عرفة، يقف الحجيج جميعا في وقت واحد. ما شأنهم، ما حالهم؟ السواسية، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجبيهم، كلهم على حالة واحدة، لأنهم منكسرين، خاضعين، عابدين، منطرحين بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ففيه معنى الاجتماع، فيه معنى الوحدة، فيه معنى الرحمة، فيه معنى الإحسان. ولهذا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة يوم الزحام يوم الشدة لما نفر أشار بيده أيها الناس السكينة السكينة فليس البر بالإيضاح، وكان يشد خطام راحلته حتى إن رأسه ليصيب رحلة لئلا تزاحم الناس. لماذا؟ رحمة بهؤلاء الحجاج وإحسانا إليهم، خطب بهم في يوم عرفة في بطن الوادي أرضه لينة، لماذا؟ ليكون أهيأ لاستماعهم. قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف فقفوا في رحالكم، وقفت ها هنا وجمع مزدلفة كلها موقف فقفوا في أماكنكم، رحمة بالناس. في يوم العيد عيد الأضحى الذي هو يوم الحج الأكبر سئل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سائل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال ثالث نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو بن عباس رضي الله عن الجميع، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، رحمة بالناس وإحسانا إليه. لكن الأفضل يبدو الرمي ثم النحر. الأفضل في أعمال الحج يوم العيد أربعة، يبدأ برمي الجمرة ثم ينحر إن كان من أهل النحر، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذا الترتيب، لكن لو قدم شيء على شيء فلا حرج. في مقصد آخر مهم، وهو أن الحج بني على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما هذا التيسير؟ ليس مرده على ما نهتوي وما نريد، مرده على الاستقامة على ما شرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال خذوا عني مناسككم. شيخ الكريم، يعني نريد أن نتحدث عن هذه الجهود المباركة للأمانة العامة للحج والعمرة والزيارة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، هي فرع من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن ضمن أعمالها الجليلة المباركة في منظومة أعمال الدولة كلها في أكثر من 40 جهازا حكوميا كلها مسخرة لخدمة هؤلاء الوفد، وفد الرحمة، حجاج بيت الله الحرم. أعمال الأمانة والحمد لله أعمال كثيرة، منها تسخير طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل ليقوموا في توعية وإرشاد الحجاج وإظهار مظاهر جلاء دينهم في أصول هذا الدين، في توحيد رب العالمين، في الرحمة بالناس، في بعث الطمأنينة واليسر في أحكام هذه الشريعة، كذلك في تهيئة المساجد وتهيئة المصليات ومرافقة الحجيج في مشاعرهم في مكة وفي المدينة وفي منى وفي عرفات وفي المزدلفة، ومن ذلك أيضا ما سخرته من هذه الوسائل المعاصرة في التقنيات المعاصرة لخدمة الحجيج في برامج إعلامية. هذا الخط يا شيخ التليفوني؟ هذا نعم، هذا الخط للرد الآلي بتسع لغات، وربما تصل إن شاء الله إلى 12 لغة حية من لغات العالم، تجيب الناس عن مشاعر الحج، عن شعائر الحج الأساسية والأسئلة الشائعة. وثمة أيضا هاتف آخر وهو الذي آخرها 1000، هذا سخرت فيه الوزارة مشكورة جمهرة من طلبة العلم والمشائخ للإجابة على مدار الساعة. في العام الماضي انتدب عليه نحو 80 من طلبة العلم، وفي هذه السنة أيضا العدد يقرب من ذلك على مدار الساعة لإجابة السائلين فيما يشكل على أفرادهم من استشكالات في أثناء العبادة. أيضا رئاسة الحرمين سخرت أيضا بالتعاون مع الوزارة إلى المشايخ يدرسون في الحرم عقب الصلوات كلها، عقب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا دخلت الحرم في هذه الأيام وإذا هو خلية نحل، ما بين عابد وما بين مدرس وما بين مفت يجيب السائلين، لأن الحجيج والزائرين والعابدين ربما تطرأ عليهم استشكالات أو يقعون في مخالفات ولا يعرفون كيف يتصرفون، فسخر هؤلاء للإجابة على أسئلتهم توجيها لهم إلى أداء النسك على وجه يرضي ربنا جل وعلا، وكما علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني الأمن العام في وقت مبكر وهو قد توجه إلى البقاع الطاهرة في مكة المكرمة للإشراف على إدارة هذه الحشود المباركة التي جاءت من كل فجران. نريد يا شيخ الكريم مسؤولية المسلم أيا كانت جنسيته في التعامل مع رجال الأمن في المملكة. جعل الله عز وجل الحرم آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، ولا يتأتى الأمن إلا بقيام ولي الأمر عليه. ولهذا من أصول اعتقاد المسلمين ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. هاتان عبادتان جماعيتان، الحج إلى بيت الله يأمه الملايين، الجهاد في سبيل الله ما يمكن يخضع إلى رغبات الناس، لا بد أن ينضبط. فلهذا أنيط الحج والجهاد بأنه وراء إمام المسلمين، وراء ولي أمره. ولي الأمر من صلاحياته يقيم من رجال الأمن من يحفظون أمن الحجاج، ليؤدوا نسكهم، ليناموا، ليطعموا، ليسكنوا بطمأنينة وسكون وهدوء، لا يخاف عليهم ولا ينفرون ولا يرعبون ولا يخوفون. إن هذا البلد آمن، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس. إذا كان الجماد في حرم الله يأمن من شجر أو حشائش أو كان صيدا، فكيف بالمسلم الذي فارق أهله ووطنه وماله وجاء يؤدي هذا النسك لله عز وجل. والله جل وعلا أشار صراحة إلى أهم شرائط الحج في آية فرضه من آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مما ذكر العلماء من الاستطاعة أمن الطريق إلى وصول مكة، ثم أمنه في مكة حتى يؤدي المناسك في أيام الحج في 8 والـ9 والـ11 والـ12 لمن كان متعجلا، ثم أمنه إذا رجع. ولهذا وفق الله حكومتنا فكان من أهم مهماتها وأولى أولوياتها القيام على هذا البيت والقيام على شؤونه وخدمة هذا الوافد ضيف الرحمن الحاج الذي يأتي زائرا حرم رسول الله وحاجا بيت الله الحرام، فينتدبون للسهر عليه. الحجاج ينامون وهؤلاء سهرة على راحتهم وعلى أمنهم، لا يرضون بأي شيء يشغب على الحجيج حجيجه. الحج موسم عبادي وسلوك إيماني، ليس فيه مجال للاضطراب الأمني، للمهاترات السياسية، للمماحكات، للرايات الضيقة الحزبية، إنما هو مقام لعبادة الله وتوحيده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإظهار وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم. من أنحاء الدنيا أبيض وأسود في لغات شتى يجمعهم الله في مكان واحد، فيتخاضون ويتآلفون ويؤدون عبادة واحدة. وأعجبتني كلمة الشيخ محمد قبل قليل بأن المواطن والمقيم هو رجل الأمن الأول، إن لم يكن منه الدافع القلبي الإيماني لدفع الأذى والظلم والأذية عن هؤلاء الحجج وعن المسلمين، إذا من يكون كذلك؟ ولهذا في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا. من المحدث؟ الذي يريد بجماعة المسلمين سوءا، يريد بعبادتهم ونسكهم اتخاذا لشعير ضيق، لحزبية، لمظاهرة، لأذى، لتفجير، لتدمير. لعن الله من آوى محدثا، أي تستر عليه وبرر له ولم يبلغ عنه وقد علم منه إرادة السوء. والله جل وعلا توعد ووعيده حق كما أن وعده نافذ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن لم يكن فينا نحن المواطنون والمقيمون وعامة الناس المقيمين في على ثرى هذا البلد الطاهر، إن لم يكن عندنا من الاهتمام والحرص والغيرة على أمننا وعلى بلدنا وعلى قبل ذلك ديننا، أن نبلغ على عن كل من أراد بهذا الاجتماع وبهذا الأمن تخريبا وتنفيرا أن يبلغ عنه، إن لم نستطع الأخذ على يده لتأخذن على يد السفيه، يقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليخالفن الله عز وجل بين قلوبكم. شكر الله لكم ما فضلت الشيخ على التوجيه، لكن دعنا ننتقل أيضا إلى جانب آخر ربما جهاز المرور المشرف على حركة الحديد سواء كانوا راجلين أو حتى في مركباتهم وسياراتهم قد يغلق بعض الطرق ويجعلها باتجاه واحد حرصا منه على انسيابية الحركة، لكن بعض ربما أنه يصر على الذهاب ويقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، ربما أنه يشتبك مع رجل المرور ويكون هناك الحقيقة ارتفاع في الأصوات. ألا يقلل هذا من أجر الحج؟ الحج هذه الأيام في شدة حر، وربما مع التنافر والتزاحم الحرارة ترتفع والضغط يرتفع عند بعض الناس فيتلفظ بألفاظ أو يتصرف بتصرفات لو رجع إليها في حال هدوئه وعقله لندم عليها. نعم، أذية الناس، أذية الحجيج، أذية رجال الأمن، رجال المرور، رجال النجدة، الإسعاف القائمين على خدمة الحج، أذيتهم تنقص من أجر الحج، وربما والعياذ بالله يرجع من حجه مأزورا غير مأجور بحسب ما يكون من هذا التعدي والاعتداء الذي أتى منه يريد العبادة فيرجع وقد لم يؤدي العبادة وإنما تحمل أوزارا. الله جل وعلا لما فرض الحج وش قال؟ قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال بالباطل ممنوع، ولهذا نفاه الله نفيا يقتضي النهي عنه. ولا فسوق، والفسوق هو كل قول أو فعل يغضب الله، قد يسب، قد يشتم، قد يدفع، قد يؤذي، قد يخالف. فمخالفة الأنظمة ومخالفة ولي الأمر فيما سنه من أنظمة لتنظيم أمر الناس في هذا النسك هذه بحد ذاتها معصية. معصية، هو أتى إنما أتى لمكة ولأداء الحج والعمرة يريد الأجر، يريد حط الوزر، فهو بهذا الفعل يحصل وزرا وإثما بمعصيته ربه لما عصى ولي أمره. شيخ الكريم، أيضا ظهر على شاشة الإخبارية بالأمس مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج وتحدث بتوجيه كلام المواطنين وكذلك للمقيمين بعدم إحراج رجال الأمن والقدوم إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، حرصا منهم على راحة وسلامة الحجيج. البعض ربما أنه يصر إلى الذهاب إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، هل من توجيه شرعي لهم شيخ الكريم؟ لما ذكر الله عز وجل الاستطاعة التي هي أهم شرائط الحج الخمسة، شرائط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، الاستطاعة أهم ما فيها أن يستطيع أن يصل إلى مكة، ولا يتأتى هذا إلا بالفيزة، فيزة الحج لمن جاء خارجا أو بتصريح الحج لمن جاء داخل. ولهذا أفتت هيئة كبير العلماء بأنه لا يحج إلا بعد أخذ هذه التصاريح اللازمة المؤدية للنسك، وأن هذا طاعة لله بطاعة رسوله التي فيها طاعة ولي الأمر. إذا كان لديه رغبة يا شيخ وما توفاه الله وهو لم يصل لا قبل ذلك، إذا لم يتيسر له هذا التصريح، إذا لم يتيسر له هذا التصريح لعدم وجود قدرته عليه سواء فيزا أو تصريح من الحج الداخلي، فإن الحج لا يجب عليه أصلا، يسقط فرض الحج عليه بهذا الأمر، كما أنه يسقط على العاجز بدنيا أو العاجز عجزا ماليا، وإنما إذا كان عاجزا عجزا بدنيا يقيم من يحج عنه بالنيابة. فهذه مسألة مهمة في اتباع التعليمات واتباع الأنظمة، وأن يستشعر المؤمن أنه بهذا يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله. ألم يقل نبينا في حديث أبي ذر في الصحيحين من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين في آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ الكريم، يعني من عزم على الذهاب إلى المشاعر المقدسة ولكن حدث وحابس إما أمور مالية أو عدم وجود تصريح أو فيزا أو غير ذلك، ألا يؤجر يعني كمن ذهب إلى المشاعر المقدسة؟ نعم، تبلغ نية المؤمن ما لا يبلغ عمله. من نوى أنه يقف في عرفات، من نوى أن يحج أو يعتمر، نوى أن يتصدق وكان غير قادر على أداء ذلك، كتب له أجر نيته، كتب له أجر نيته وإن كان مستريحا مضطجعا بين أهله في بلده وفي وطنه. فالمسألة مبناها أولا على حسن القصد وسلامته، ثم على طريق الاتباع الصحيح، فلا يخالف، لا يعصي الله، لا يبتدع فيخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء الحج. والحج عبادة جماعية كما الجهاد، لا بد أن تكون بتنظيم وتحت إذن وراية ولي الأمر الذي ينظم للناس هذا الموسم، فهم يقفون في يوم محدد ينفرون عنه في ليلة محددة في ساعة محددة. هذا ما يتأتى كله اعتباطا إلا بتوجيه وتنظيم من ولاه الله جل وعلا أمر الحجيج وهي حكومتنا في هذا البلد. شيخ الكريم، ما يتعلق أيضا باغتنام الأوقات وترك الرفث والفسوق في هذه الأيام الفاضلة وهذا الموسم العظيم، وتلك أيضا البقاع المباركة حيث تعاضد وتضافر شرف الزمان والمكان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث إذا تأمله المؤمن أخذ بمجامع قلبه، قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. الحج المبرور هو الحج الذي اجتمع على أربعة شرائط: أن يكون لله مخلصا، لا حظ فيه لغير الله أبدا، لا حظ فيه لأحد غير الله، أن يكون على وفق ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون سالما من الرفث. الرفث إما بالقول أو بالفعل، وهما يتعلق بالنساء. بالفعل الجماع المباشرة، الإنزال، الخطبة، عقد النكاح وهي من المحظورات، أو الكلام في النساء والتغزل بهن والتشبيب بهن والتوصيفهن، هذا رفث قولي. كذلك الفسوق وهو أيضا قولي وعملي. الفسوق بالقول السب، رفع الصوت بالكلام الفاحش البذي، الشتم، الغيبة، النميمة، شعارات الجاهلية، التحزب الضيق، هذا من الفسوق. بماذا؟ بالقول. من الفسوق بالفعل القتل، إراقة الدماء، إخافة السبيل وترويع الآمنين. إن لم يأمن حجاج بيت الله من يأمن؟ كذلك من الفسوق بالفعل المدافعة والمزاحمة ومخالفة النظام، وإن كان عليك فيها غضاضة أصبر استشعارا لأنك تطيع الله بطاعة ولي أمرك، واستشعارا بأنك تخدم إخوانك. إذا كنت معافا في بدنك ارفق بالطائفين من العجزة، ارفق بالرامين من الضعفة. الرمي عند بعض الناس مضاربة، مجاهدة، عمل عنيف. لا يا أخي، الرمي ذكر لله جل وعلا، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر. استشعر أنك تعبد الله بذكره وأنت نعم. المرمي ليس الشيطان، قد يكون الشيطان على ظهري وعلى كتفي هذا الرامي، لكن المرمي هو عبادة تتعبد بها ربك كما تعبد بها نبيك صلى الله عليه وسلم ربه. ترفع يدك تقول الله أكبر، تستشعر ذلك. إن كان أمامك إنسانا ضعيف، امرأة، شيخ كبير، عاجز، جاهل، ارحمه، ارفق به، فإن المقصود العبادة، ما هو المقصود الوصول للحوض وترمي عنده، المقصود هو العبادة واستشعارها، والمقصود أيضا الرحمة بهؤلاء الطائفين والعاكفين والحجاج والرامي. كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل إلى ضيفنا في هذه الحلقة الطيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة، وكذلك عضو التوعية الإسلامية في الأمانة العامة للحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. فشكر الله لكم فضيلة الدكتور. وأنتم كذلك، وأيضا من وراء الشاشة لجميع إخواني المسلمين، أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله نفعا للمتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يوفق المسلمين جميعا لطاعته ومرضاته، ويوفقهم وإيانا وإياكم للقبول. وحج المبرور وسعي المشكور مقدما إن شاء الله، نسأل الله ذلك. الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. هذه تحياتي وتحيات زميلي في الإعداد أنس الغوابي، وكذلك مخرج هذا اللقاء معاذ تقي، وكفتة زملاء طاقم البرنامج. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرحم أمواتنا وأن يشفي مرضانا، أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.